يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عم الأنام نداه، لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه، وبلغه الذي يهواه، وأنله في دنياه كل كرامة، وقيه الذي يخشاه في أخراه، واغفر ذنوب أصوله وفروعه وصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الخاصة من قصة إمام. وضيف هذه الحلقة الشيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام الحرم المكي الشريف. حياك الله شيخ عادل. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك. في البداية شيخ، حابين نتكلم عن بدايتك مع التدين ومع القرآن على وجه الخصوص. الله المستعان. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا إذا تكلمنا بشوي يكون فيها بيان للعمر، لكن قبل أكثر من نصف قرن ما شاء الله ابتدأت رحلتي مع الإيمان عبر آية من القرآن، هي قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. الله أكبر. كنت في المتوسط في الثانوية، في المرحلة الثانوية، وكان في تلك السنة قد مات كثير من المشاهير، على رأسهم جلالة الملك فيصل رحمه الله. فبدأت أفكر مع هذه الآية ومع موت هؤلاء العظماء والمشاهير معروفين يعني. فبدأت من حينها أعرف أن الموت لا يمكن دفعه، فأنت ستموت حتما ولا تستطيع رده. إذا ما الذي يمكنك أن تفعله حتى تهون الموت عليك أو تجعله عليك بردا وسلاما؟ فكان البحث بعد هذا طريق معروف أنه لابد أن تسلك طريق الرحمن وأن يرضى عنك سبحانه وتعالى، حتى إذا حضرتك المنية تكون على استعداد وبشارة، وحتى أيضا إذا فزع في يوم الفزع الأكبر تكون إن شاء الله أيضا على نفس الأمن والطمأنينة. لكن ما بدأت رحلتي مع القرآن في هذا مباشرة، يعني أنا بدأت في هذا التفكير فقط، وبدأت أغير شيء من حياتي. ثم كان في يوم من الأيام صليت بأناس في صلاة المغرب، ثم تجمعنا، ثم صار ذاك المكان مسجدا صغيرا، ثم تأخر إمام حارتنا مرة فقدموني للصلاة، ثم صار الإمام ينيبني دائما في غيابه. ثم بدأت أراجع نفسي، كيف تأم الناس مثلا وأنت حليق، كيف تأم الناس وأنت مسبل، كيف تأم الناس وأنت كذا. وبدأ التغيير من هذا المنطلق. هذا كان في أواخر عام 1401 أو 2، وهكذا نسأل الله الثبات. وكيف بدأت تعلقت في القرآن وبدأت تحفظ القرآن الكريم؟ أنا بدأت علاقتي بالقرآن طبعا من الحفظ. كنت أحب أسمع عبد الباسط والمنشاوي، وأحب أسمع القراءات. كانت إذاعة القرآن في ذلك الوقت ضعيفة في المملكة، لكنها أيضا كانت تأتي بزخم كبير من كبار المقرئين الذين اشتهروا رحمهم الله جميعا. فكنت يعني حتى وأنا يعني على معرض أو ما أدى أحب السماع القرآن. كنت تقلدهم شيخ؟ والله ما كنت أحسن التقليد، لأنهم يأتون بما يسمى بالمجود. أي نعم. أنا ما أحسن هذه الطريقة يعني. لكن كنت أحب الاستماع دائما. من العجائب أني كنت أسمع أحيانا أنا في سفر أسمع أغنية ثم أمل منها فأغلقها وأستمع إلى القرآن. أيضا بدأت هذه العلاقة يعني مجرد حب للاستماع، حب للتلاوة، حتى صليت تلك الليلة في ذاك المسجد. ثم بدأ الإمام ينيبني، فبدأت يعني أحاول أن أحفظ بعض الآيات التي تكرر دائما، مثل أواخر الحشر وأواخر هذا في عام 1402 وحفظت بعض الصور أو بعض آيات على حبي للسماع منها. إذا صليت مع الإمام صلى مثلا، صلى إمامنا هذا صلى الفجر، قرأ سورة أعجبتني في طريقة نهاية الآيات، فبحثت عنها وحفظت وجدت سورة محمد عليه الصلاة والسلام. صليت مع سماحة المفتي مثلا الجمعة حفظه الله، وقرأ أواخر سورة مريم أعجبتني، وكانت قراءته جميلة جدا فأعجبتني أيضا، بحثت عنها وحفظتها. وهكذا كنت أحفظ متفرقات، حتى كان عام 1405 وصليت رمضان في المصحف، ثم عزمت قلت لأن أبقاني الله لأن بقيت إلى قابل لأصلينا عن ظهر قلب. وهكذا كان لله الحمد منه. كم يوم حفظت شيخ القرآن؟ طبعا إذا تركنا المتفرقات، أنا منذ بدأت العزيمة 8 أشهر. ما شاء الله، اللهم لك الحمد. شيخ، هل كان يعني وقتها طموحك أن تكون يعني إمام في الحرم، أو يعني ما هي طموحك يعني وقتها؟ من المفارقات أني ما كنت أحسن أتكلم في اثنين، ولا حتى أصلي باثنين. سبحان الله. لكني كأني دفعت إلى هذه الإمامة دفعا، وربما هذا من حسن اختيار الله لي، أسأل الله ذلك. وإلا أنا ما كنت يعني أجرؤ أن أصلي كإمام، فمن باب أولى أنه ما كان، لكن كنت أتمنى أن أكون، لأني كنت صلي مع واحد خطيب لا أذكر اسمه، لكن هو من الشبانات متأكد، فكنت أعجب بخطبه وأتمنى أن أكون مثله. هذا كان إمام خطيب في حارتنا، لكن ما كنت أتصور فعلا أني ممكن أصعد منبر وأتكلم بين الناس، ممكن ألقي خطبة أو محاضرة أو كذا، لكنها جاءت هكذا يعني مع الأيام شيئا فشيئا. ما شاء الله.